الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عفوا لا أنت متفقتوش لسه على 6:30 دي شغالات الطنطا. ما هو لازم تبقى كده خلاص ان شاء الله. كمان يعني انتوا كلكم جيتوا بدري وفي اليوم اللي انا معاه خلاص ان شاء الله الاسبوع القادم 6:30 باذن الله. انتوا اخذتوني في خطبه الحاجة انا لسه ايش طب شغالها لو انت عايز شغالها شوف انت تصرف بقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ندخل في شرح كتاب كفاية الأخيار شرح متن أبي شجاع، وما زلنا في فصل صلاة الجماعة، وقفنا عند قول المؤلف ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق. يجوز أن يهتم أن يأتم العبد الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، وهذه من شروط الاقتداء كأنها. أو فقال ويجوز للحر البالغ أن يقتدي بالعبد والصبي. أما جواز الاقتداء بالعبد، طب فهمنا ذا شيء تعزينه في حاجة ده؟ ويقصد هنا يجوز أن يأتم الحر بالعبد ويجوز أن يأتم البالغ بالمراهق. قال فأما جواز الاقتداء بالعبد فلما رواه البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان يأمها عند عبدها ذكوان. نعم، الحر أولى من العبد لأن الإمامة منصب جليل فهي بالأحرار أولى. وأما جواز الاقتداء بالصبي فلأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يأم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري. نعم، البالغ أولى من الصبي وإن كان الصبي أفقه وأقرأ للإجماع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي، لأن البالغ صلاته واجبة عليه فهو أحرص بالمحافظة على حدودها، وكلام الرافع يشعر بعدم كراهة إمام الصبي، لكن في البويط التصريح بالكراهة، وهذا كله في الصبي المميز. أما غير المميز فصلاته باطلة لفقدان النية. هذا واضح الكلام أعتقد كله، ما في شيء. وطبعا فقط قدموا البالغ عن الصبي لأنه بالإجماع صلاة البالغ إماما صحيحة، وفي خلاف في صلاة الصبي، فلذلك قالوا يقدم البالغ عن الصبي من هذا، لكن الصحيح الراجح كما جاء في المذهب هنا لأن تصح إمامة الصبي أو يأتم البالغ بالصبي المميز طبعا، والمميز يعني سن التمييز اللي هو ممكن تقول هو ليس بسن ثابت في الشرع، لكن بعضهم قالوا من حديث صلى الله عليه وسلم علموه الصلاة على 7 وضربوهم على 10 على أنه السن 10 مميز، لكن ممكن يكون مميز قبل 10 وممكن يتأخر تمييزه لبعد 10. والتمييز هنا منه أيضا حتى لو التمييز مش في الصلاة بس، التمييز في مسألة الدخول على النساء. قالوا لو يعلم التفرقة بين النساء فهذا مميز، يعني يعلم يعني يعرف المرأة الجميلة من الأقل جمالا من البيضاء من السمراء ويعرف الفروقات، هذا أصبح يميز بين النساء، فهذا يحجب عنه أو تحجب عنه النساء حتى لو 7 سنين. ده ميز مبكرا لأنه هو عمرو بن سلمة اعتبره مميز وهو 7 سنوات، وهو ليش صحة وصلاته، يعني معناه أن الغير مميز ده 4 سنين 5 سنين هكذا، لكن 6 و7 طبعا 6 و7 ممكن دلوقتي يعني تجدها مش مش معتادة يعني، لكن هو لو ميز، لأنه هو إلا وإلا لم يكن صلاة عمرو بن سلمة تصح في المذهب. هو اعتبره مميز يا شيخ يعني عمرو بن سلمة، هو أكيد حاله كان مميز، لأن هو نفسه هو نفسه يعني قال يعني إنه كان أقرأ الناس ويعرف فقه الصلاة ومميز، فلذلك قبل صلاته. وإلا نحن عندنا هنا هو قال لك الصبي الغير مميز لا صلاته باطلة لافتقاره للنية، لكن هذا مميز وأصبح إماما بين قومه، فدل ذلك على أن التمييز مش مربوط بالعشر أيضا، هو الغالب يكون في العشر، بعضهم قال ذلك يعني، لكن إن ميز قبل ذلك خلاص أخذ حكم التمييز. التمييز معناه فاهم الذي يلقى إليه يعني مصير التمييز يعني. حسب الحالة، لو التمييز في النساء كما قلت، وهو التمييز ده بيفرق، لو بين النساء عشان ما تتكشفش عليه يبقى هو لو علم حال النساء وعرف يظهر من طريقة كلامه إنه فهم إن المرأة دي كذا ويتكلم وتنزل صوته وتلاقيه بيتكلم يبقى فاهم، يوصف مثلا المرأة يقول أنا شفت فلانة كانت عاملة كذا النهاردة، بيكلم أمه مثلا بيكلم حد، معناه إن هو خد باله إن المرأة دي اتغيرت من شكلها، عملت شعرها كذا أو كانت لابسة كذا. هذا في النساء. في الصلاة طبعا لابد إن يكون فقيه بالصلاة، عالم بالصلاة، أولا يحفظ ما يحفظه من القرآن ويعلم بالصلاة، إنه يكون إمام أحكام فمميز، هذا دي في الصلاة. كذلك في البيوع بقى لما قال الرشد كمان يعني كان قبل التكليف يعني، او هو صار المميز ممكن يعني، دي في خلاف في خلاف بين البيوع الان. هو التمييز في كل باب من ابواب الفقه له سن معين لا هو مش سن، ما انا قلت لك يعني هو بعضهم قال العاشره هو الغالب لحديث مثلا في الصلاه لما قال علموهم السابعه واضربوهم في العاشره، فاذا هو خلاص اصبح مميز ويعلم، لكن انا قلت ان ده الغالب، لكن الفقهاء قالوا ممكن على حسب الباب اللي بنتكلم عنه ممكن يوصل للعاشره وهو الان ما يفقهش الصلاه، وكثير من ولادهم في العاشره ايش بيفعلون، فما يصحش ان يكون امام. قال ولا يأتم رجل بامراه، طبعا هو حديث اتمام المراه بالعبد او العبد الحر بالعبد حديث عائشه ده كان ذكوان هذا يصلي يوم التراويح، كان إماما للنساء عائشة في بعد موتها سلم في التراويح كان عبدا لها وكان يومها ويوم قومها، وبعدهم قالوا كان يقرأ من المصحف كمان في بعض الروايات يعني أصلا، فدل ذلك على جواز إمامة العبد للحر، وهذا اللي استأنس به كان فعل صحابية، لكن لا وطبعا في محفل من الصحابة من النساء كانت تصلي كان يصلي بهن جماعة، فدل ذلك على الجواز. سالم بن مولى أبو حذيفة أيضا، وبعدين كمان ويمكن ما اتى به ما ادري ليش، بس هو لم يكن عبدا خلاص، الذي استخلفه عمر في مكه، مش هو اللي استخلفه والي عمر على ابن ابي ابزه. ابن ابي ابزه احسنت، الاسلمي صح؟ ده الاسلمي مولى، فما هو هذا هو كان احفظ الناس حتى خلفت عليهم مولى او وليت عليهم مولى، فالمهم يعني لكن فهذا أصرح حديث عائشة. قال ولا يأتم رجل بامرأة، طبعا هي مسألة الصبية يعني فيها دلالة لو كان مميز ممكن الابن يأم والده يعني أو يأم أمه يعني، واحد مثلا ولد وصل لسبع سنة 10 سنوات 12 سنة 11 سنة وحافظ وأفقه وفقيه يعني ممكن يأم الوالدة يأمها في الصلاة الفريضة، وممكن يأم الوالد وإن كان طبعا ليس هو المطلوب الأفضل، لكن لو كان يعني فقيه في الصلاة وأراد أن يعني يحمسه شوية، لكن بشرط أنه يعلم فقه الصلاة، لكن أن بعض النساء بتخلي الأولاد الصغيرين يأمهم في الصلاة ولا يفهم في الصلاة شيء، وهذا ما يصح يعني ما يصح، حتى لو هي عايزة يعني توهمه بقى أنها بتصلي وخلاص، لكن ما تكون صلاة يعني صحيح. أنا مش هتوهمه؟ هي في بعض النساء بتصلي هي بنيتها لوحدها منفردة وسايباها هو يعني. قال ولا يأتم الرجل بامرأة ولا قارئ بأمي، لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ولقوله صلى الله عليه وسلم أخرهن من حيث أخرهن الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا تأمن امرأة رجلا، واستناد الحديث فيه ضعف عند ابن مالك، لو كان صح لثبت فصل في النزاع يعني كان في نزاع وما فيش نزاع، بس طبعا ما اتخرج علينا في هذه الأزمنة من يقول بصحة إمامة المرأة، وأيضا أنها تخطب الجمعة وخطبت في بعض البلاد برة الجمعة وأمت بعضهم النساء. إلا أن في الرجال من تكلم وتكلم فيه واحتج بعضهم بقول صلى الله عليه وسلم لن يفلح هذا لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وهذا من أهم الحديث في هذه الأدلة، لأن المرأة عورة وفي ميمتها بالرجال فتنة. بس النساء ما مش عمل هدية من الرجال، فين الدليل عن كانت أم من النساء؟ لا لا لا، ما في ما ثبت هذا الكلام، خطأ، ما ثبت أبدا قط أن المرأة أمت رجل. وأما ولا قارئ بأمي، وأما اقتداء القارئ، وهو هنا من يحسن الفاتحة، من هو القارئ الذي يحسن الفاتحة؟ هي الركن اللي عندنا بالأمي، وهو هنا من لا يحفظها ففي صحة اقتدائه به قولان. الجديد الأظهر لا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، فلا يجوز مخالفته بجعله مأموما، ولأن الإمام بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة لو أدركه راكعا، والأمي ليس من أهل التحمل، ويدخل في الأمي الأردت الذي يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام، والألثع الذي يبدل حرفا بحرف كالراء بالغين، الألثخ ناسف والذي يبدل حرفا بحرف كالراء بالغين والكاف بالهمزة. ولا يصح الاقتداء بمن لسانه رخاوة تمنعه من التشديد، ثم محل الخلاف هو في من لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمضي زمن يمكن التعليم فيه. أما إذا مضى زمن يمكن أن يتعلم فيه وقصر بترك التعليم فلا يصح الاقتداء به بلا خلاف، لأن صلاته حينئذ مقضية مقتضية مقضية كصلاة من لم يجد ماء ولا تراب، ويصح اقتداء أمي بأمي كاقتداء المرأة بالمرأة. على أنه عايز يقول أنه أصلا أنت لو في الماء فقد الطهورين، قالوا ده عذر نادر، يعني ترى لا يجد ماء ولا يجد تراب فيصلي حسب حاله ثم يقضي، لذلك قالوا صلاته مقضية. نعم، هو هنا قالوا لا يصح الاقتداء به بلا خلاف، هو لا يتكلم في من استطاع أن يتعلم قصر فليس ليس له عذر، وبيصلي منفرد، لو بيصلي مأموم خلاص الإمام بيحمل عنه، لكن صلى منفردا وهو لا يحسن الفاتحة ومضى زمن يستطيع أن يتعلم وقصر، لكن هو الإمام، هو إمام منفرد. أنا بكلم صلاة المؤمنين اللي وراه. طب ما احنا بس خلينا في دي، استنى ركز معانا، انت ودي سخن علينا كده. ولا صح الاقتداء به بلا خلاف، لأن صلاته حينئذ مقضية كصلاة من لم يجد ماء ولا تراب، يعني هو الآن هو بيتكلم عن رجل يستطيع عنده وقت ليتعلم الفاتحة وهو قصر في ذلك، وعندنا الفاتحة ركن، فسواء كان إماما أو مأموما أو حتى منفردا، طبعا هو صلاته هنا إيش عندنا ما تصح، لابد أن يقضي بعد ذلك. رديت عليك إماما مأموما منفردا. هم هم لو علموا ما تصح صلاتهم. اللي لم يقرأ الفاتحة لعذر لعدم العذر. طيب هو هنا لم يتعلم هيقضيها برضه، هتبقى برضه باطله برضه. ما هو يقضي على ما يتعلم طبعا، هو ما يقضي تفهم انه يقضي في ساعتها، لا هيقضي لما يتعلم. ما هو هيعمل ايه بالقضاء وهو اصلا ما اتعلمش الفاتحه؟ وعايز يقول له ان ده عذر غير مقبول، ده تقصير، بخلاف لو هو لسه اسلم او لسه بالغ قريب وما فيش وقت يتعلم او ذلك، فهنا ده العذر. هو كل ده داير القضاء على عدم وجود العذر، ما عندوش عذر انه انا اتعلم الفاتحه. طيب طب شايف الجمله فقره الابهام الجديد الاظهر لا يصح قول صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم فلا يجوز مخالفه. احنا في قولان الجديد الاظهر لا تصح، تصح لمن لو اتم القارئ بالامين، فقالوا الاظهر لا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم فلا يجوز مخالفته بجعله مأموما. طيب ولأن الإمام بصدد الجملة دي معناها إيه؟ لأن الإمام بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة لو أدركه راكعا، يعني أنت الآن الإمام لو أنت بتدخل والإمام راكع قلنا سقطت من عليك القراءة، هذه طبعا استثناء عندنا في المذهب، وتحمل عنك الإمام، للإمام قرأ خلاص. طب الآن أنت الإمامك أمي فلم يقرأ، فلم يتحمل عنك الفاتحة أيضا، يعني لا الإمام قرأ فاتحة ولا أنت قرأت فاتحة، يبقى ما تصح. طبعا هذا كله على أصول المذهب عندنا، أو على من يقول بأن قراءة الفاتحة ركن للإمام وللمأموم وللمفرد، طبعا لا يخالف للذين يقولون المأموم قراءته مش ركن. أنا بتكلم على أصولنا هنا يعني. طيب شغل المقصود هنا تعلم الفتحة، تعلم لا قراءة الفتحة بدون لحن، بدون لحن طبعا، أن لا يلحن في الفاتحة لحن اللي هو فاحش فقط، لكن التجويد اللي هو الترتيل والأحكام هذه ليست واجبة. أنا صحيح أنها ليست واجبة. فرع لو اقتدى في قال في ماشي لسه، ولو فرع ولو اقتدى في صلاة سرية بمن لا يعرف هل هو أمي أم لا. أو شفت أنت سألت سؤال ده دلوقتي، لا قال تصح لأنه لا يعلم، وأنا قلت لك لو علم ما تصح، ولا يجب البحث، بل يجوز حمل أمره على الغالب على في أنه قارئ وهذا صحيح، كما يجوز حمل الأمر على أنه متطهر. وإن اقتدى به في صلاة جهرية فأسر وجبت الإعادة، لأنه هنا وعلم انتبهوا ليش، لأن الأصل عندنا احنا أن الجهر والسر من الهيئات، ما تبطلش الصلاة، الجهر والسر من الهيئات، يعني من جهر في موطن السرية أو أسر في موطن الجهرية الصلاة صح، لكن قال لكن هو يقول هنا ايش، لما هو أسر في موطن الجهر كأنه قاصد بقى ده مش ناسي، يبقى هو ليس بقارئ. فهو انت علمت الآن انه ايه، انه ليس بقارئ، انه امي، فهنا لا تصح وجبت الاعاده. لو انت دخلت في الصلاه لقيت الامام قاعد في المغرب والعشاء ما بيفتحش بقه خالص، ويبقى هو مش بكده او في المغرب مش هينسى كل الثلاث ركعات يعني او ركعتين الجهريين، فاعلم انه الان امي، فالان وجبت اعاده الصلاه لك عليك. حكاوا العراقيين عن نص الشافعي، لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهرة، فلو كان إنما فلو قال إنما أسررت نسيانا لكونه جائزا لم تجب الإعادة. الله أكبر، ونحن صبرنا على نفسنا، كنا قرأنا كتاب الشيخ وخلاص. ده اللي قلناه الحمد لله. قال وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه، هذه شروط الاقتداء. وما ذكر جماعة النساء هنا عموما، ما أدري سيذكرها ولا لا، وفي فروع بس خلينا نسير على الكتاب، ولو تأثر لنا وقت نذكر فروع مسائل يعني حكم جماعة النساء. أمي يا ابني، أنت بتصدق البوستر اللي بتبيع الدوت؟ هو أمي صح أيضا، بس الأمي اللي نقصده أن أمي يعني لا يقرأ الفاتحة، هو نعم أن مش كان أميا يعني لا يقرأ ولا يكتب، لكن كان حافظ الفاتحة. كلامنا كله مش انه يقرأ، انه حافظ. احنا قلنا في اول الكلام يا عبد الرحمن، قلنا الامي اللي هو لابد يحفظ الفاتحة عندنا، اللي هو لو رجعت هو بص فين، عشان بس انت ما انتبهتش معنا. قال اما اقتداء القارئ وهو هنا من يحسن الفاتحة، صفحة 96 في اول بعد ولا يأتم بعد الايات، قال هو من يحسن الفاتحة بالامي، وهنا من لا يحفظها. يبقى الأمي اللي نقصده هنا عندنا في الصلاة التي لا يحفظ الفاتحة، مش اللي لا يقرأ ولا يكتب، مش مهم عندنا يقرأ ولا يكتب، ما يقرأ ولا يكتب لا إشكال. طيب قال وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. قال واعلم أن الصحة وأن لصحة الاقتداء شروط. يبقى هنا الآن هيتكلم عن إيش؟ عن صيروت صحة الاقتداء. انتبهوا بقى هذه مهمة، خلينا نشوف عندنا فيها مسائل أيضا ولا لا. لا شوف أنا بس في حتة منتبس عليها، وقولوا أي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه هو علم بصلاة، يعني لو وقف أي حتة في المسجد وهو يعني دريان بصلاة الإمام فتجزله يعني. ما احنا هنشرح دي، ما احنا دي هنجيلها دلوقتي، ما احنا قرأنا المتن لسه داخلين في الشرح، خلينا نقرأ هو يقول ايه عشان توضحها لك. قال وعلى اعلم ان لصحة الاقتداء شروطا، يعني عشان تكون الاقتداء بالامام صحيح لا عندنا شروط. احدها العلم بصلاة الإمام. يعني أي العلم بأفعاله الظاهرة، وهذا لابد منه، ونص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. ثم العلم كيف يكون؟ يبقى لابد الأول تعلم بصلاة الإمام بالمشاهدة، ثم العلم فيه قد يكون بمشاهدة الإمام، انتبهوا، أو مشاهدة بعض الصفوف، وقد يكون بسماع صوت الإمام أو بسماع صوت المبلغ. فلو كان المبلغ صلبيا هل يكفي؟ قال الشيخ أبو محمد في الفروق وابن الأستاذ في شرح الوسيط: شرط المبلغ كونه ثقة، ومقتضاه أن لا يقبل خبره. لكن قال النووي على اللي يقبل الخبر هو الصبي يقصد ذلك. قال النووي في شرح المهذب في باب الأذان أن الجمهور قالوا يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة كدلالة الأعمى على القبلة ونحوها، وهي قاعدة، ومسألتنا فرض من أفرادها وهي مسألة حسنة. يبقى عندنا أول شرط من شروط صحة الاقتداء أن تعلم بصلاة الإمام. وكيف العلم؟ بالمشاهدة أو بالسماع. إما أن تشاهد الإمام وهو يركع، مشاهدة إيه؟ الأفعال، أنه بيكبر ويركع ويرفع من الركوع ويسجد ويرفع من السجود وهكذا، أو تسمع صوته في التكبير، سمع الله من حمدة، القراءة ثم التكبير مرة أخرى، أو تشاهد من يشاهد الإمام وهو الصفوف، صف اللي خلف الإمام واللي خلفه واللي خلفه، كل واحد بينظر إلى الصف الذي أمامه، الذي هو يرى الصف الأمامي الذي يرى الإمام. والمتابعة تكون بصلاة الإمام، إما بالمشاهدة الإمام أو الصفوف، أو بالسماع الصوت. طبعا عندنا الصوت اللي نقول لنا في كل كتب الفقه بأننا نجعل الميكروفونات، الصوت الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الصوت العادي، يعني البلاغ يأتيك بالصوت العادي، هو ده الأصل. أو من يبلغ، من يبلغ عن الإمام، فتسمع صوت من يصلي خلف الإمام فيبلغ عن الإمام. وإلا لو كان قاعد في مصر وسمع صوت وشايف الإمام اللي في الحرم يصلي غير الإمام في الحرم في التراويح، مش هنقول الفرائض إن الأوقات طبعا مختلفة، لكن هيصلي بقى التراويح خلف الإمام لأنه هو بيرى الإمام في الكاميرا في الشاشة وبيسمع الصوت. ولكن طبعا احنا عندنا شرط التتابع، يعني سيأتي ان نشوف. لكن انا اتكلم الان ان احنا في صلاة المسجد، كيف تكون انت في صلاة المسجد متابع للامام برؤية الامام او من يرى الامام او بسماع الامام او من يبلغ عن الامام؟ عندنا كذا صوتا حيا بدون صوت الانسان نفسه او رؤية الانسان نفسه ايضا. ليش؟ ما انت خلاص هتشوف مبدئيا، حتى لو ما سمعتش هترى، ما انت او التتابع طبعا، انت حتى لو في الحرم هترى الصفوف لو هي متتابعه جوه الحرم. عندنا يعني مصليات كده متفرقه، ما فيش اتصال صفوف اصلا. لا في بس حسب الاماكن، بس خلينا بس في الصوت يا شيخ احسن، احيانا يحصل في بعض المشاكل في الصوت، مثلا هو الامام يخطئ مثلا ما بيبلغ، عشان كده في مبلغ ضابطنا يعني في المساله دي، الرؤيه والسماع. احيانا هم مش شايفين وبيحصل كلام مثلا مع نساء او كده، ما هي دي مشكله، ما هي مشكله ستاتي. انا عارف عشان كده بس لما بنقصر هنا خلينا نتكلم وهيبقى في اسئله. هو ايوه، ما هي مش في مشكله في مصليات النساء في المساجد الجديده وليس القديمه. المساجد القديمه بتاعت الاواف اللي هي بتاعت مصر الجديده والمدينه مصر هنا، تجد النساء فوق وفي المشربيه فهم شايفين، ودي افضل، كانت افضل اماكن للنساء في المساجد، يا ليتهم يعني حافظوا عليها. المساجد بنيت جديدة بعد ذلك، أصبحت النساء في غرف، أنت ما ترى الصفوف ولا تسمع إلا بالميكروفون، فأصبح فيها إشكالية. كثير من أهل العلم قالوا الصلاة ليست جماعة فيها للنساء، لكن تصح، لكن ليست أجر جماعة للفقد الاتصال، أو أن يفتح الباب ويروا هم بعض الرجال صفوف الرجال أو يسمعوا. لذلك إحنا عندنا سماع أو رؤية. الشرط الثاني: ألا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف؟ صعب تحصل، بس مثلا في أخبار الثانية مثلا أو لو بره المسجد وبينبهوا على في الحرم جنبه بالذات، لأن المتقدمين بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين لم ينقل عنهم التقدم عليهم، وكذا المقتدون بالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ذلك. فلو تقدم الإمام، فلو تقدم المأموم على الإمام بطلت صلاته على الجديد، يبقى الجديد عندنا تبطل الصلاة. بل قالوا لو تقدم علي عند التكبير لا تنعقد صلاته، يعني لو تقدم علي أثناء الصلاة هتبطل. قال لو تقدم علي عند تكبيرة الإحرام لم تنعقد. لم تنعقد جماعة له. طب ما شيخ حضرتك كان في مسألة محاضرة كنا بنتكلم على قضية اتباع المنفرد بالإمام حتى لو هو بدأ صلاته، واحد بدأ صلاته الواحد وبعدين جه الإمام ومعدين ثلاثة مأمومين كبر بعد لما هو ده كان شغال أصلا. حضرتك قلت لي لا، احنا مش تقدم المكان هنا، احنا بنتكلم تقدم المكان. مكان؟ ايوه هو تقدم نمشي الزمان، مش تقدم التكبير على الامام، انا اقصد تقدم الـ الـ الـ الـ المكان. قدم وهو بيكبر تكبيره الاحرام زي ما بيحصل في الجمعه احيانا في بعض المساجد اللي بيحصل له في الخارج، فمنهم بيتقدم الامام اللي هو جوه ويكبر، ده اللي انا اقصده هنا مش الزمان. والسلام عليكم وبركاته. المأموم تقدم على الإمام عند التكبير، كبر قبل كبر مش قبل مش عند تكبير الإمام. المأموم لما جه كبر كان تقدم على مكان الإمام، يعني لما جه وقت التكبير المأموم كبر، مش لازم يكون كبر قبل الإمام، لا عند التكبير كبر وهو قد تقدم مكانه على مكان الإمام. قلت لذلك في الجمعة أحيانا في بعض المساجد وبعضهم بيضعوا صف يعني خط كده عشان ما يتجاوزوش الإمام اللي في الخارج، بعضهم ممكن يتقدم. في الحرم النبوي عاملين مش شريط كده، محمد بيقول كده الكلام ده. ما هو طبعا المذهب عندنا تبطل في قول الملكية آخر يعني. لا أقول لكم بس معايا الله يكرمكم أضيع عليكم وقت يعني. ف قال ايش هنا كما لو تقدم المأموم على الامام بطل صلاته على الجديد، كما لو تقدم عليه في افعاله واحرامه. اهو يعني لو تقدم في الافعال او عند الاحرام تقدم عليه، بل هذا افحش في المخالفه. ولو تقدم عليه في اثناء صلاته بطلت ايضا لوجود المخالفه. ولو شك هل تقدم فالصحيح صحة صلاته مطلقا، كذا قطع به المحققون ونص عليه الشافعي في الأم، لأن الأصل عدم التقدم. وقال القاضي حسين إن جاء من وراء الإمام صحت وإن جاء من قدامه فلا تصح عملا بالأصل. قال ابن الرفعة وهذا هو الأوجه، إن جاء من وراء الإمام صحت وإن جاء من قدامه لا تصح عملا بالأصل، على أن الأصل عدم جواز التقدم. طب هو هنا الصورة إيش هتقول هذه؟ وإن جاء من قدامه يعني هو مر من قدام الإمام وأحرم. قال عبد الرفع وهذا هو الأوجه، ولا تضر المساواة لعدم التقدم. وأصله هي من كان قدامه رجع وراء ولا خلق جاء عند الإحرام من الأمام وبعد ذلك، وإذا جاء من وراء ويقصد هذا وما إن جاء من وراء الإمام صحت وإن جاء من قدامه. جاء من وراء يعني وكبر وهو من وراء بعدين متقدم بعد كده، فهو كان لما كبر كان وراء أو ثم تقدم بعد كده. ما هو لو تقدم أثناء الصلاة أيضا عندنا هتبطل. يبقى ده قول القاضي حسين يقصد تفرقة، وإن جاء من قدامه فلا تصح، يعني لو جاء من قدام الإمام وقف قدامه يبقى هو متقدمه أصلا، فدي لا تصح عنده، هذه لا أشكال فيها في المذهب. لكن إن جاء من ورائه يعني بدأ من وراء ثم تقدم عليه فهو هنا كأنه يرى المسألة على التكبيرة، لو كبر هو خلف الإمام فصحت فلو تقدم أثناء الصلاة لم تقتل. ده قول القاضي حسين. وقال حسين كأنه يفرق، لو أنت ابتليت التكبير خلف الإمام ثم تقدمت فهذه صحت عنده، بخلاف لو أنت قدأت ابتليت الصلاة أمام الإمام، يعني جيت من قدامه ما جيتش من وراء، لقيته هو واقف هنا والدنيا زحمة، رحت تلف زكي من وراء وجيت من وراء من قدامه الناحية التانية لو كان بيصلي في مكان مفتوح ولا حاجة، أو حتى عجيت من قدامه كده ورحت واقف قدامه وبحازاته، حتى مش لازم قدامه جوه المسجد، ما هو انت لو جبت وكبرته ودخلت جيت من قدامه وقفت قدامه، دي بطلت عنده خلاص، هذه بطلت عند الكل. هو التفريقه اللي يقصدها انه لو ابتدى من الخلف الامام ثم تقدم عليه مشي، يعني او تقدم فاصبح امام الامام بعد ذلك، ودي طبعا مش هتكون الا لو هو بيصلي في الخارج في الغالب، يعني الامام هو اللي جوه وهو بيصلي في الخارج، فهو بدا بانه خلف الامام ثم تقدم لاي سبب، لا زحام فعايزين يكتروا الصفوف راح واخد خطوتين ثلاثه عمل نفسه من الاذكياء شويه انه ايه بيوسع للناس اللي ورا، فراح متقدم وراح مسابق الامام بقى بعدين. عند القاضي ولا حسين على هذا الكلام ده تصح عنده خلافا طبعا للمذهب عندنا. فهمت شيخ؟ اصل الفقره اللي في الاول خالص لو تقدم المأموم على الامام بطل الصلاه على الجديد، كما لو تقدم عليه فعالي واحرامي. تقدم هنا ده تقدم المكاني، المقدم المكاني هنا. طب تقدم عليه في افعالي، ما دي ما هي دي تقدم في اثناء الصلاه، يعني ركع قبل ركع ركوع وسجد قبل سجود، يعني زماني بقى، او احرم قبل احرامه زماني بقى، ده زمان زماني دي زمان صح، يعني بيقيس يعني ده على لان ده اقتداء يبقى زمان ومكان. يعني قيس تقدم المكان على تقدم الزمان، على قيس تقدم المكان على تقدم الزمان. الاخرانيه دي اللي انا القاضي حسين دي مكان، لكن لو تقدم عليه في في في في التكبيره او تقدم عليه في الافعال عندنا ايضا تقتل طبعا قاصدا متعمدا. قال ولا تضر المساواه لعدم التقدم. طب لو ما في لو في مساواه ما فيش اشكال، بعض الناس يشوف الامام بيركع ويركع معاه، يرفع معاه، لا تقتل عندنا. ثم الاعتبار في التقدم بالعقب ومؤخره الرجل، يبقى هنعتبر بايوه اللي انت شاورت عليه ده العقب، ومحل ذلك في القيام، يبقى محله في القيام. فإن كان يصلي قاعدا قال فإن كان قاعدا فالاعتبار بالإلية، وإن صلى مضطجعا فالاعتبار بالجنب، قاله البغوي. ثم هذا في غير المستديرين بالكعبة، طبعا هذا كله مسألة الكعبة دي استثناء، أما المستديرون بها فلا يضر كون الإمام أقرب إلى القبلة من غير جهة الإمام على الراجح المقطوع به. يعني انت تفهموا ان الكلام اللي بنقوله ده كله لما يكون الكل في اتجاه القبلة في اتجاه واحد، لكن لما تكون غير الكعبة ان اصبح كل واحد بينظر للقبلة من اتجاه غير الامام فلا حرج هنا، عشان ما احد يظن ان في تقدم في الكعبة الصح، لان هو كل واحد بينظر للكعبة بينظر الكعبة من اتجاه مخالف، لذلك وقال هنا فلا يضر كون المأموم اقرب الى القبلة في غير جهة الامام، هو الكلام كله لو كان في جهة الامام. طب شيخ، هم في الحرم اصلا دلوقتي بالذات الحرم المكي طبعا بيخلوا الامام في غرفه الدور الاولاني اصلا، يعني بعد المصلين اللي بيصلوا عند الكعبه، يعني مش زي الجنازه. لا ده الجنازه، لكن في الصلاه عليه بينزل الصحن يصلي ويرجع تاني. لا لا ده على طول بيبقى. طب حتى لو صليت الجنازه مش دي بتقص عليها؟ هو بيروح يصلي على الجنازه، هنا الفارق بقى، ما هو انت صلي الجنازه السنه انك تضع الجنازه امام الامام، فهو عاملين دوت ان دي امام الامام، الجنازه امام الامام. وفي تعذر ان هي تدخل قدام الملأ قدام، اعتقد طبعا ان هو عاملين مصالحه يدخلوا كل شويه زي الجثامين او الناس وعلى الصحن ويشيلوهم ويرجعوهم، طبعا في تعذر طبعا، يعني ومش هيقدر يسيب لها مكان ثابت زي ما عمل. لما بيخلص قدام الكعبه بيروح داخل بيرجع يطلع فوق، بيطلع فوق في المكان اللي عملوه المصلى الجنائز، بحيث انه يصلي امام الجنازه نفسه. طيب قال إذا عرفت هذا فللإمام والمأموم ثلاثة أحوال. يا رب افتح علينا. أحدها أن يكون خارج المسجد، الثانية أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه، وهذه تأتي في كلام الشيخ. الحالة الثالثة أن يكون الإمام والمأموم في المسجد، وهي التي ذكرها الشيخ بقوله وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه، جات لك اللي أنت كنت عايز تسأل عنه جاهزة. وذكر الشرطان الذين ذكرناهما بقوله وهو عالم بصلاة الإمام ما لم يتقدم عليه. احنا قلناه كل ده يبقى اللي هو اللي بيتكلم عنه لو كان الإمام في المسجد والمأموم في المسجد، فأنه هو هيصلي خلف الإمام ما لم يتقدم عليه اللي هو قاله. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزاءه ما لم يتقدم عليه. خلاص هما الاثنين جوه المسجد، فهو شايف الإمام وشايف الصفوف، صلى في أي مكان في المسجد بصلاة الإمام وهو عالم بصلاته إن الإمام بيصلي ودخل معه في الصلاة أجزاءه ما لم يتقدم عليه. تمام. طيب فإذا جمعهما مسجد أو جامع صح الاقتداء سواء انقطعت الصفوف بينهما أو اتصلت، وسواء حال بينهما حائل أم لا، وسواء جمعهما مكان واحد أم لا، حتى لو كان الإمام في منارة وهي المئذنة والمأموم في بئر أو بالعكس صح، لأنه كله مكان واحد وهو مبني للصلاة. ولو كان في المسجد نهر لا يخوضه إلا السابح فهل يمنع؟ قال الروياني لا يمنع قطعا وإن جرى في مثل ذلك خلاف في الموات. وقال القاضي حسين إن حفر بعد جعله مسجدا لم يمنع، وحفره حينئذ لا يجوز، وإن حفر أو حفر قبل ذلك فوجهان. قال الرافعي وفي كلام أبي محمد أنه لو كان في جوار المسجد مسجد آخر منفرد بإمام وجماعة ومؤذن فيكون حكم كل منهما بالإضافة إلى الثاني كذلك كالملك المتصل بالمسجد. قال الرافعي وظاهره يقتضي تغاير الحكم إذا انفرد بالأمور المذكورة وإن كان باب أحدهما نافذا إلى الآخر، وما نقله عن أبي محمد جزم به في الشرح الصغير. وقال النووي في زيادة الروضة وشرح المهذب الصواب الذي صرح به كثيرون منهم الشيخ أبو حامد وصاحب الشامل والتنبيه تنبيه هذا الشيرازي وغيره. لا تنبيه تنبيه هذا الشيرازي ماتنا أيضا وغيرهم أن المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض لا حكم مسجد واحد، ورحبة المسجد منه عند الأكثرين، والرحبة هي الخارجة عنه متصلة به محجرا عليها. قال ابن عبد السلام وصححه أن خلاصة كل هذا الكلام بأن الأول لو صلى مرام الإمام في مسجد في جوه المسجد سواء الإمام قاعد واقف في المنارة والثاني في آخر المسجد أو كان المسجد في بئر، بعض المساجد موجودة بعض البلاد بس مش في مصر في بئر عشان هما بيتزحوا منه ماء ويتوضأوا منه أو مكان بيبقى نفسه كأنه اللي هي بيسموها الميضة عندنا لكن الحنفيات، لكن بعضه بيبقى فيه، فممكن يكون هو واقف في المنارة والثاني واقف عند البئر أو ملام الكل جوه داخل صحن المسجد أو جوه حدود المسجد، وصلى المأموم بصلاة الإمام يراه أو يسمعه سواء الإمام كان في المأذنة أو في المنارة أو كان الثاني في البئر أو هو بعيد أو قريب، المهم أن هذه أولا كلها داخل حدود المسجد فهو هذه صلاة جماعة مع المسجد أجزاته. طيب ثم قال في نهر ترعة مسجد كبير نصه الأمامي ثم جاء نهر وفي نص خلفي، هو فصل لو النهر اتعمل ما كانش يصح لان ده مسجد وقف المفروض ما يحفرش فيه نهر اصلا ده تبع المسجد. طيب لا النهر كان موجود وعملوا المسجد الاولاني ثم النهر كان اخره ثم عملوا توسعة بعد الضفة التانية اللي موجودة، الضابط يعني كل دولت هل يكون كل واحد منهم مسجد منفصل ولا الكل له كل مسجد واحد؟ اللي نصروا في الاخر كلام النووي وغيره كما نقل هنا بان الكل هذا يعد مسجدا واحدا عشان هم يرون بعضهم بعض. لو حفر بعدين قلنا لا صح هو لا صح الحفر مش الصلاة، هو قال لا صح الحفر لانه يقسم المسجد وممكن يكون ده مال وقف او ارض وقف وغيره، لكن هو بيفترض سواء ده او ده خلاص هو نصر على انه الاثنين مش مسجدين، هو مسجد واحد وياخد حكم مسجد الواحد. خلاصة المسألة وياتي المصرف صحيح. طب لسه ايش الرحبة بين الامام والمأموم الايش يكون المصرف بين الامام؟ هذه تأتي بقى لسه، هو يعني هو بيتكلم يعني عن صحة الصلاة، لكن مسألة اتصال الصفوف وتسوية وكلام من دي قد يتعرض اليها الشيخ في امور اخرى. يعني هنا هو يتكلم امام في المنارة ومأموم عند البئر، وبينه مصاف ويقصد هذا لا يدر. يقصد المؤمن انه جوه حدود المسجد لا يدر. لا هو طبعا هيضر يعني الأكمل لابد اتصال الصفوف وغير ذلك، لكن الصلاة صحيحة لأنه يرى الإمام ويسمعه. اللي هم في الضفة الثانية لو هو بيتكلم لو في المنارة وده في البئر كله بخلاف النهر، عندك حالة إن المسجد واسع بس هو ممكن يكون ده في المنارة والثانية أو في نهر قاسم، ثم تكلم في الثالثة اللي هي المساحة اللي خارج المسجد الرحبة اللي هي موجودة الآن تلاقي المسجد وراء هذه ما دامت داخل حدود هتاخد حكم المسجد. لذلك حتى ساعات الناس بتصلي في الشارع وبيقفلوا الشارع أخر. خلاص هذا لو امتداد صفوف خلاص ده دي مسألة أخرى، لكن عم نتكلم الرحبة هذه اللي هي اللي خلف البناء اللي بعد البناء وبتمتداد هتاخد حكم. فمن صلى فيها والأبواب مفتوحة ويرى الإمام أو يسمعه فهو مع الصفوف ومع الصلاة. حتى الصفوف مش متصلة هذا أمر آخر. نعم ما هو لا بس لو يرى لا يعني تتابع الصفوف بلاو جوه المسجد. افهمني انت بتتكلم في مسألة تانية، سيبك من مسألة الفنادق اللي خارج الساحة الحرم دي مش من المسجد اصلا، هي اصلا فنادق واصلا ابنية. هنتكلم الان الساحة اللي بره المسجد لا حكم المسجد، لكن هو خطأ طبعا لو صلى في الساحة بره ومش شايف حاجة من المسجد الحرم من جوه، لو الباب اتقفلت او شيء هذا خطأ، او اللي راح صلى في اخر الدنيا خالص على بعد كيلو وساب الساحة فاضية كلها كده والمسجد فاضي يقدر يدخل فيه، هذا طبعا في اشكال في اتصال الصفوف. بس هتصلى مش باطلة، صلاة تبقى مش جماعة، في فارق بين الصلاة جماعة والصلاة باطلة. انت هتقول له صلاتك هتاخد اجر الجماعة ولا ما تاخدش اجر الجماعة، لكن باطلة لا ليست باطلة. ايش في المواد لو كان في المسجد نار لا يخوضه الى السابح هل يمنع؟ قال الرياني لا يمنع قطعا، وان جرى في مثل ذلك خلافه في المواد. من المواد مع يعني ايوه بس هو من ظهور الحياة تحول في المسجد يعني بدل مكان النار يعني تقطع يعني. استنى نقرأ لك. ولو كان في المسجد نار لا يخوضه إلى السابح لا يمنع، قال وإن كرى في مثل هذا في مثل ذلك خلاف في المواد. لا وإن درى في مثل ذلك خلاف في المواد يعني لا ما قالش ذلك، وقال لو كان في المسجد نهر لا يخوضه إلا السابح فهل يمنعه؟ سابح بين السباحة؟ لا اللي بيعومه يعني عايز أقول لك إنه هو النهر عريض مش فلازم عشان تعدي تعوم. هل يكون مثل هذا المسجد؟ ما هو في الأماكن الواسعة يعني هي مسألة الفقهاء ساعات بيتصوروا يعني أشياء. هو أنت يغسل داخل البناء وخارج البناء بحيرة مثلا أو مش مسجد يعني يعني ممكن على المساجد القديمة ممكن يعني هو تصور عايز أقول لك إن السور فقط واسمه مسجد مثلا لا يجد السقف سيبك بقى هو ما تصور شيء ممكن لابد نقر هو ممكن ممكن أي يأتي نهر ويقطع يبقى في مسجد هنا والنهر جه قطع لأي سبب حصل سيول حصل فيضانات فأصبح هذا المكان فيه نهر فقطع ثم كملوا هم دول بيشوفوا بعض لكن هو بيقول ان يعوم يا لابد يسبح يعني عشان يكون نهر مش قادر اضبطها وان جرى في مثل ذلك خلاف في المواد مش عارف يا دكتور خلينا نعلمها طيب يعني هي تكون ارض المواد يعني تحت ان جرى في مثل ذلك يعني في مثل هذه المساله خلاف بس في المواد يعني هل تستحي بقى الصلاه طب ايش المواد المشكله ما عندناش اشكال فيها لو أرض قطعت النصفين إيش الإشكال فيه؟ لا فيها راجحة طيب ممكن ما يجوش الصلاة فيها عشان ماشي عشان الوقف يعني وحسب وقت إيش يعني ده موات يا ابني مش وقت لا لا ما لاش علاقة خلاص اتركوها الآن ما توقفوش فيها اتركوها لما تشوفها. وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. خلاص صلى في الساحة أو خارج وشايف الإمام أو شايف من خلف الإمام وعالم بصلاته عندنا جاز. وإن صلى الحالة الثانية إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد وليس بينهما حائل، حائل يعني ممكن الباب مقفولة الحيطان، لا لو مفتوحة الأبواب وشايف أو الحيطة قصيرة بحيث أنه يرى، قال صح الاقتداء. وإن لم تزل المسافة على 300 أذرع أو ذراع، انتبهوا بقى هنا المذهب ابتدى يضع ضوابط. إذا لم تزد المسافة على 300 ذراع مسافة بين الإمام والمأموم، بين اللي في الخارج أو بين الإمام، وتعتبر المسافة من آخر المسجد على الأصح، لا هيجيب آخر المسجد مش من الإمام ويزود 300 ذراع، لأن المسجد مبني للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل. وصورة المسألة في أصل الروضة بأن يقف المأموم في موات متصل بالمسجد، وصورها في المنهاج وصورها في المنهاج بالموات وصورها في المنهاج بالموات ولم يشترط الاتصال. وعلى عدم الاشتراط جرى ابن الرفع، يعني هو هنا أولا قال المسافة اللي في آخر المسجد من آخر تحسب من آخر المسجد 300 ذراع، ثم هنا بيقول بأن ابن الرفع قال لا يشترط الاتصال، يعني لا يشترط اتصال الصفوف، لكن آتي ويقول النووي الآن، وقال النووي في أصل الروضة ولو وقف المأموم في شارع متصل بالمسجد فهو كالموات على الصحيح، وقف المأموم في شارع متصل بالمسجد فهو كالموات على الصحيح. ولو كان الفضاء الذي وقف فيه المأموم متصلا بالمسجد وهو مملوك، نعم كده وضحت المشاكل، فهو هل حكم حكم الموات أم لا؟ نقل في الروضة عن البغوي أنه لا يصح الاقتداء حتى تتصل الصفوف، وكذا لو وقف على سطح يبقى هو الموات يقصد بين أرض لا يستعملها أحد، حكمها تأخذ حكم متصال المسجد. لو كانت الأرض دي موات ليست ملكا لأحد، مهجورة أو تبع المسجد أو يعني موات لا يستخدمها أحد، هتلحق عادي يقول لو الفصل ما بين الإمام والمسجد أرض موات ثم الرجل يصلي بعده هتاخد حكمها حكم المسجد. لكن لو كانت المنطقة دي اللي ما بين وما بين المسجد مملوكة من آخر المسجد مش الإمام تحديدا، لأن الإمام جوه المسجد آخر المسجد مملوكة، فقال هل حكم الموات أبلاغ؟ لا، قال لو لا يصح الاقتداء حتى تتصل الصفوف. دي عبد الرحمن افهمها انت منين، لان هذه الجزئيه اللي انت بتتكلم عليها بتاعه الفنادق وبتاعه الكلام من الارض دي مش موات، دي ارض مملوكه، يبقى لابد تتصل الصفوف. قال هذا هو اللي يقصده. قال تاني نقل في الروضه عن البغوي انه لا يصح الاقتداء، قال وهو تاني ولو كان الفضاء الذي وقف فيه المأموم متصلا بالمسجد وهو مملوك فهو الحكم حكم الموات ام لا. نقل في الروضة عن البغوي أنه لا يصح الاقتداء حتى تتصل الصفوف، يبقى لابد الساحات المملوكة للفنادق أو للناس عند الحرم عشان تاخد حكم المسجد عندنا لابد تتصل الصفوف، بخلاف لو كانت موات. فاهمين؟ لسه تتصل الصفوف ب كله ما هو الباحة لابد تمتلع يا حبيبي، لأن الباحة تاخد من المسجد. ما أنا فاهم. طيب لو امتلع المسجد وامتسلت الباحة، احنا دلوقتي عندنا في ان احنا في واحد ينفع يصلي بعد بعد 300 ذراع، ماشي، لو هو عايز بقى وصل الصفوف بعديه بقى، فما هو لازم يكون في 300 ذراع. يعني انت الآن ما هو لو كان موات، لو كان المسافة دي موات قال ذلك 300 ذراع من المسجد وبينهما موات، لو مملوكة لابد من لو موات مش لازم اتصال صفوف، لو كانت مملوكة لابد من اتصال صفوف. قال ايش؟ كان لو وقف على سطح المملوك متصل بسطح المسجد، انتبه بقى ده، سطح دور المصلى، سطح المملوك متصل بسطح المسجد، لا يصح الابتداء به حتى تتصل الصفوف. يبقى ما هو سطح مملوك متصل بسطح المسجد، سطح المسجد ممكن تمتلئ الصفوف تحت وتمتلئ في المسجد بالسطح، فلو امتلأت في سطح المسجد أيضا وهو السطح الثاني موازي لسطح المسجد واتصلت هيتصل بيها. لا، السطح المسجد الهواء تبع القرار، احنا مكلمناش على سطح المسجد خالص. ما هو حسب بقى شكل سطح المسجد ايه، والحرم مثلا انت بتشوف، يعتبر في المسجد اهو يعني انت بتشوف سطح الارض او سطح، وبعدين بقى احيانا بقى سطح المسجد مفتوح المنور بتاعه فممكن يرى من فوق زي الحرم كده يعني. بس ده بيزيد التركيز في الصلاه، مش كده؟ نرجع بقى التركيز دلوقتي عبد الرحمن، يعني دلوقتي هو شايف ولا مش شايف؟ مش كده سطح، مش كده كده ما فرقش ان هو المسجد، طب ما انا بقول لك الهواء تبع القرار، وده اللي انا قلته. لكن هو لو استشكل استشكاله عايز يقول لك ان ما هو لازم يشوف، قلت له لو مفتوح ففي منور، لو كان الحرم ما انت شايف من فوق الكعبه، لو مساجد مش في مكه والاعلى بيرى في دايره، يعني هو زي النساء في الدور الاولاني في مساجد الاوقاف اللي قلنا عليها هنا، مش شايف الدور الاول وهو بيطر من المشربيه للصحن تحت، ممكن يكون هو في السطح وايضا في مشربيه وبيرى. زي المواد يا شيخنا معناها غير مملوكه، اه غير مملوكه، هو هي صح المواد غير مملوكه، هو من احيا مماتا يعني هذه له، فهي اصلا مش مملوكه، هنا لا يشترط الاتصال، هو هنا قال لا يشترط الاتصال. طبعا ده عندنا هنا في المذهب كده، لو كانت مملوكه لابد من اتصال الصفوف. يبقى زي الجمل اللي فاتت بقى كده النهر، يبقى واضح صح، يبقى كده واضح صح. بس هو يقول لا يجوز ابتداء، بمعنى اذا يصلي معهم لا يكون في الجماعة، سواب لا يكون مثل الجماعة. أيوة أيوة، طبعا عايز أقول لي ما فيش اقتداء، ما مش أجر جماعة، مش بطلان، مش أجر جماعة. طب بس عشان ننتهي من دي عشان ما تتعقومش بس، وكذا لو وقف على سطح مملوك متصل بسطح المسجد لا يصح الاقتداء به حتى تتصل الصفوف، بأن لا يبقى بين الواقفين موضع يسع واقفا، كما لو كان في دار مملوكة متصلة بالمسجد يشترط الاتصال بأن يقف واحد في آخر المسجد متصلا بعتبة الدار وآخر في الدار المتصل بالعتبة، بحيث لا يكون بينهما موقف رجل قال في أصل الروضة وما ذكره في الدار فهو الصحيح، وأما ما ذكره في الفضاء فمشكل وينبغي أن يكون كالموات. يعني هو اللي قاله في الدار المملوكة لا إشكال فيه، لكن اللي قاله في الفضاء الساحة الفاضية عايز يأخذ لها حكم الموات، الساحة الفاضية لو ساحة فاضية مملوكة لأحد، هذا كله إذا لم يكن حائل، يعني كل ده لو مفيش حائل، يعني أنت بترى. فإن كان للمسجد جدار نظرة، إن كان له باب مفتوح ووقف مقابله جاز، حتى لو اتصل صف بالمحاذي وخرجوا عن المحاذاة جاز، وإن لم يكن في الجدار باب أو كان ولم يقف بحذائه فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يصح الاقتداء به، وإن كان الحائل غير جدار المسجد لم يصح الاقتداء بلا خلاف، ولو كان باب المسجد مغلقا أي مسكرا إما بسكرة ويعبر عنها بالضبة في بعض البلاد أو بغال أو قفل ونحو ذلك فحكم حكم الجدار، فلا يصح الاقتداء على الصحيح. وإن كان باب المسجد مردودا فقط أو كان بينهما شباك والمأموم يعلم انتقالات الإمام فوجهان، الأصح لا يصح الاقتداء لأن الباب يمنع المشاهدة والشباك يمنع الاستطراق. نعم، قال البغوي لو كان الباب مفتوحا حالة التحرم بالصلاة فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر، كذا ذكروا في فتاويه والله أعلم. كل دي دايرة على لو كان المسجد بدار أو باب، لابد أن الخارج يرى الداخل، عشان بس كل الحالات دي يعني القراءات كلها تتكلم على ان لو الباب موارب وهيشوف ده اشكال، لو الباب مفتوح لا اشكال، لو الجدار ما فيش جدار ولكن شيء يعني بحيث انه يرى خلفه لا اشكال، لكن لو في جدار وباب مغلق والباب لا يفتح يبقى فيه اشكال. وكمان انا على الخلاف في مسألة الشباك، بعضهم كان أجاز مسألة الشباك، لكن هو اللي نقله هنا بأن الشباك لا يأخذ حكم الباب. استطراق أنك الباب هيخليك ترى بسهولة، الشباك يحتاج أنك كأنك لابد تجتهد حتى ترى، يعني لابد تستطرق، يعني أنك أنت تركز زي ما بيقولوا عشان تشوف وتعمل كده وتعمل كده، وده ممكن يضيع لك خشوعك وانت بتصلي، بخلاف لو الباب مفتوح فأنت ترى مباشرة، لأن الشباك ممكن يكون عالي واطي ما انتش شايف، بتعمل كده عشان ترى، فهذه يعني فلذلك قالوا لا يجوز. لكن قالوا لو كان الباب مفتوح ساعة التكبيرة الإحرام ثم أغلق فقالوا لم يضر، وطبعا هذا اللي قال البغوي ذلك. المهم أن ضابط هذه المسألة بأن لو كان هناك حائل لابد أن يكون أنك لابد ترى الإمام أو تسمع الإمام، هذا لابد، هذا المقصود، فالحائل هذا لابد أن يكون متاح لك أن ترى ما داخل المسجد، ده المقصود هنا، أو تسمع طبعا، لكن هو طبعا بيتكلم كله على المشاهدة. الحالة الثالثة أن يكون الإمام والمأموم في غير المسجد، خرجوا برا المسجد، فترى يكونان في فضاء وترى يكونان في غير فضاء، يبقى دي حالة ثالثة خالص، انتهينا من الإمام في المسجد والمأموم خارج، أو الإمام والمأموم في المسجد. طيب نسرع فيها شوية. قال هريش الإمام والمأموم في فضاء، الضرب الأول أن يكون في فضاء فيجوز الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا. طبعا أنا مسألة التقدير هذه ما أعرف فيها نصا حقيقة، يعني هي يمكن عرفا على أنهم يروا بأن هذه يعني هي فيها انقطاع الصلة بعد ذلك، يعني هذه المسافة يعني كان مسافة النظر الذي يمكن ينظر فيها الإنسان، بعد ذلك يكون انقطاع الصلة. قال في الأصح لأن الواقفين في الفضاء هكذا يعدان في العادة مجتمعين، يعني عادي يقول لك هنا رجع للعادة، يبقى للعادة لو أنا واقف على بعد 300 متر وانت 300 ذراع وانت أمامي، يبقى هنا العرف بيقول ان احنا مع بعض بنصلي، يبقى هو ضابطه هنا العرف في هذا، لكن لو زاد عن ذلك فيرى العرف بان ده غير بلوش دعب ده. لا ملاش علاقة بمكة حرم ولا مش حرم، احنا بنتكلم على ان المكة حرم نعم اللي هيصلي، لكن هل اللي بيصلي في في في مصلى الفنادق هياخد حكم الجماعة مش الاجر 100,000؟ احنا كلامنا مش في 100,000 في خلاص على الراجح، وان كان في اقوال، احنا كلامنا اللي بيصلي في الباحة في الساحة او مصلى الفنادق المحيطة، هل مع الامام الحرم هل بياخد حكم جماعة الحرم ولا لا؟ هذا المقصود. طيب نرجع عشان بس ننتهي قبل الوقت، الله يكرمكم، باقي صفحتين. قال صفحتين الواقفين، قال طال ولأن صوت الإمام عند الجهر المعتاد يبلغ المأموم غالبا في هذه المسافة، فلو تلاحقت الصفوف فالاعتبار بالصف الأخير على الصحيح، يبقى 300 ذراع من آخر صف، واضح؟ وقيل بالإمام، وقيل بالإمام، لكن الصحيح أنه على آخر صف. يعني أنت إمتى هتحسب 300 ذراع؟ من اخر صف مش من الامام، لان انت بتعتبر انت عايز تعرف، انت عايز تشوف الامام، لو كان ما فيش غير الامام بس وانت، يبقى خلاص الصف الاولاني اللي بعد الامام 300 ذراع، لكن لو انت في صفوف خلف الامام فالصف اللي خلف الامام اخر صف هو امامك، كانه هتحسب من 300 ذراع المسافه اللي بينك وبينه. وقيل بالامام تضعيف، واعلم انه لا فرق في ذلك بين الفضاء الموات او المملوك او الموقوف او الذي بعده موقوف وبعده مملوك، وسواء كان الفضاء محوطا او غير محوط، ولو حال بين الامام، يعني كل دي واضحه اعتقد، ولو حال بين الامام والمأموم او بين الصفين نهر يمكن العبور فيه بلا سباحه، اما بالوثوب او بالخوض او العبور على الجسر صح الاقتداء، وان كان يحتاج الى سباحه لم يضر على الصحيح، وكذا الشارع المطروق، يعني حتى لو فصل الشارع، خدت بالكم من غير النهر دي او جاب لكم الشارع عشان برضو ايه تنظروا له شارع، ودي بتحصل في التراويح كتير بالذات في يعني في الاماكن اللي ممكن يكون المساجد صغيره وتمتلئ وناس بتصلي، تلاقي الشارع هما بيصلوا خلف المسجد ثم جه الشارع وفرشين من الناحيه الثانيه من الشارع، وممكن تكون في عربيه بتعدي، وممكن طبعا الناس بتكون فرشين في الشارع ويقفلوا الشارع، لكن لو حتى عدى قانون كانه يرى بان هذا حكم النار فالاقتداء صحيح ولله الحمد. الضرب الثاني أن يكون في غير فضاء، كما إذا وقف الإمام في صحن دار والإمام على ضفة منها والمأموم على ضفة منها أو في بيت آخر منها. والله أنا عندي ضفة ضفة المفروض ضفة بضفة صحيح. طيب أو في بيت آخر منها أو كان في مدرسة أو رباط مشتمل على بيوت وأروقة ووقف الإمام في الرواق أو في محراب الرواق وصف خلفه في الرواق المأمومين، فإن كان موقف المأموم في بيت أو رواق آخر عن يمين الإمام أو عن يساره أو خلفه ففي كيفية الاقتداء طريقان، أحدها طريقة المراوزة المراوزة وصححها الرافعي إن كان بناء المأموم عن يمين الإمام أو يساره اشترط الاتصال بحيث لا يبقى فرجة تسع واقفا بين المأموم وبين الإمام أو الصف الذي يحصل به الاتصال، فإن بقيت فرجة لا تسع واقفا لم يضر على الصحيح، ولو كان بين المأموم وبين الإمام ما يشترط الاتصال به عتبة عريضة تسع واقفا اشترط أن يقف فيها مصلي، وإن كانت لا تسع واقفا لم يضر على الصحيح. ووجه وجوب الاتصال على هذه الكيفية أن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق، فاشترطنا الاتصال ليحصل الربط بالاجتماع. وإن كان بناء المأموم خلف بناء الإمام فالصحيح صحة الاقتداء للحاجة إلى الاقتداء خلف الإمام كما يحتاج إلى الاقتداء عن يمينه ويساره، فعلى هذا يشترط الاتصال، وهنا لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع تقريبا، فلا يضر زيادة ما لا يتبين في الحس بلا ذرع. وقيل لا يصح الاقتداء هنا لأن اختلاف البناء يوجب الافتراق ولا ينجبر ذلك بالاتصال المحسوس بتواصل المناكب بخلاف الاتصال عن اليمين واليسار فقد حصل حسا. بص هو هنا بيتكلم عن الفضاء، الطريقة الأولى الآن فضاء الاثنين برا المسجد مفيش. أنا أقول لك دي حدثت يعني من كان بتحدث فين في التراويح، بعض الناس المجمعات الكومباوند اتصل حتى الناس عرضوا الصورة دي علينا، هو ما عندهمش المسجد صغير اللي في الكومباوند، فراحوا طلعين الراجل برا خالص في الجنينة الإمام، وهم اللي كان سؤالهم كان النساء اللي بيسألوا، النساء عندهم طبعا هو قاعد في الجنينة والكومباوند الفيلا القريبة منه، عايزين يطلعوا النساء يصلوا في البلكونات بالأرضي، وهو رجل واقف في الفضاء في جنينة كده هو، وهم عندهم أبناء خلفه كده سواء اليمين زي ما قال كده بالضبط يعني اللي عنده اليمين أو اللي عنده خلفه مثلا، ويريدون هم يصفوا ويصلوا خلفه معاه. الإشكال عندهم أن الرجال قليل أيضا، فالرجال بيصلوا وراه هم في بناء اللي هو بيقوله هو دلوقتي، هم قاعدين في البلكونه بتاعه الفيلا اللي هي في الدور الارضي مش شايفين، لا شايفين هم بيشوفوا هيشوف، لكن الاشكال ان هو على بعد، هو ده اللي بيقول لك هو بيتكلم في ايش، البناء على اليمين او بناء على الشمال. ما هو الان رجع، ما هو بيقول لك ايه، ما هو دلوقتي بيقول لك ايه، ان يكون في غير فضاء فان يقف الامام في صحن دار مثلا، وين في الصحن أو في جنينة، والمأموم على ضفة منه أو في بيت آخر، يبقى المأموم إيه زي أقولك واقف في البلكونة اللي في الدور الأرضي والتاني واقف في الجنينة، ما هو ده بناء خلي بالك. إشكال عنه من سبب من 300 زراع كانت في الحالة الأولى أو التانية اللي هي الاثنين في المسجد، فبالتالي المسألة كلها إيش سيابية واحدة، لا الاثنين خرجوا واحد في مكان كإمام حديقة أو صحن والتاني في بناء، هم بس خارج المسجد بقى خلاص ما فيش مسجد دلوقتي احنا بنتكلم، سواء هو على يمين الإمام أو يساره أو سواء خلفه. الطريقة الأولى طريقة المراوزة اشترط الاتصال، ويكون الاتصال حمكم الله صح ولا غلطان؟ طيب ماشي، اشترط الاتصال بحيث حتى ما يكونش فيه فارق بين الإمام أو من يصلي خلفه وبين اللي في البناء، لذلك هو قال إيش يشترط الاتصال به عتى وما ما يشترط بالاتصال عتبة عريضة تسع واقفا اشترط أن يقف فيها مصلي. يعني لازم ما يكونش اللي قاعد في البلكونة حتى لو نساء أو رجال حتى هيصلوا مش لازم نساء يعني هيصلوا عايزين يصلوا في البلكونة لابد يكون باب يكون متصل ما فيش حاجة ما بينهم إلا الاتصال لابد يكون في اتصال الصفوف ما فيش مكان فاضي لابد يتصل الصفوف حتى لأن ده بناء وهو مكان تاني بخلاف الأول كان كل مسجد حتى لو قطعوا نهر أو قطعوا شيء لكن هو مسجد لكن هنا لا أنا بصلي في بناء وأنت بتصلي في بناء تاني فلابد يحدث الاتصال هذه الطريقة الأولى خلاص كده سواء بقى البيت على اليمين البيت على الشمال البيت في الخلف لا إشكال بس المهم يكون في اتصال لكل المساحة والطريقة الثانية طريقة العراقيين وصححها النووي أنه لا يشترط الاتصال التي ذكرناه بل المعتبر القرب والبعد المذكور في الفضاء ثم هذا كله إذا لم يكن حائلا أصلا يعني ما يكونش فيه حائل الصورة بقى للسالفة كانت إشكاليتهم إيه إن هم اللي عندهم الفيلا دي في صور صور بالضبط عندهم صور حاجز ما بينه وما بين الإمام اللي حاطينه في الحديقة اللي بعد كده قال بل المعتبر القرب والبعد المذكور في الفضاء ثم هذا كله إذا لم يكن حائل أصلا أو كان هناك باب نافذ فوقف بحذائه رجل أو صفة أو صف فإنه يصح فلو حال حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يصح الاقتداء بلا خلاف وإن منع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك فالصحيح عدم الصحة الطريقة العراقيين لو ما فيش حائل وهم في البلكونة أو في المبنى ما فيش حائل لا يشترط الاتصال وده اللي صححه النووي لأنه رأى المشاهدة أهم شيء لو في حائل هيمنع يبقى لا يصح وهذه كلها إيش لو في باب مفتوح خلاص لذلك قال لكن لو شباك لا نرجع للأول فهي ضابطها هنا بس لم يشترط في العراقيين الاتصال كله يشترط فقط انك ترى لان المسافه قريبه حتى هو عايز يقول كده تتم لو كان الشباك في جدران المسجد ككثير من الترب شيخ صلاه النساء دي باطل هنا لا ما اقدرش اقول باطل انا بتكلم في مساله الجماعه هل هي عذر الجماعه ام لا هو كان عندهم سور فانا قلت لهم السور يمنعكم لا ما كانوش شايفين دول اللي سألوني ما كانوش شايفين لو كانوا شايفين والسور قصير وشايفين خلاص لأنه هنا قال حائل أقصد حائل يعني يحول بينك وبين رؤية الإمام فهو الشباك عنده ما بيحسبوش الشباك لا يقول به هو قال هنا إيش فإنه يصح فلو حال حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يصح الاقتداء قال الاستطراق والمشاهدة يعني المشاهدة والاستطراق طب لا هي مش مشاهدة لكن فيها استطراق هو أيضا لا يجيز الاستطراق اللي هو الشباك لكن لو هذا الحال يجيز يعني لكن لو أباح المشاهدة خلاص ما هو المشكلة بص هو ضابطها كلها حاجتين إنك تشاهد واتصال بس هو الشباك هنا منعه أنا بالرغم إن أنا شايف منه هو برضه منع الشباك في الأول من الاستطراق واتصال ولا أو اتصال ما هو لو شفت مشاهدة خلاص لمشاهدة بتشوف الصفوف اللي تبع الإمام مش في التلفزيون لذلك لو الساحة امتلأت انت شايف الساحة طب انا لو شايف يعني شايفها بس من الشباك يمنعها بس انت شايف مين اللي شايف ما هو ده لو امتلأت الساحة وصلت لغاية عندك وانت شايفها لكن مش هتقول لي واقف في الشباك في الفندق وشايف باب الحرم وانت قاعد فوق فين الاتصال بقى هنا ده بناء وده مسجد كمان لكن انا متكلم على طيب قال ولو كان الشباك في جدار المسجد ككثير من الترب والربط والمدارس وقف المأموم في نفس الجدار صحت الصلاة لأن جدار المسجد من المسجد والحلولة في المسجد بين الإمام والمأموم لا تضر كذا قاله الإسنائي في شرح المنهاج وفي فتاوي وسهو والمنقول في الرافع أنه لا يصح فراجعه والله أعلم طيب ثم إذا صح الابتداء صحت الصلاة الصفوف التي خلف الإمام وإن حال بين هذه الصفوف وبين الإمام أبنية ذلك بطريقة التتبع والصفوف مع المأموم طريقة التبع والصفوف مع المأموم كالمؤتمين به حتى لا يجوز تقدمهم عليه في الموقف وإن كانوا متأخرين عن الإمام قال القاضي حسين ولا يجوز تقدم تكبيرهم على تكبيره نعم لو أحدث هذا المأموم المتبرع أو ترك الصلاة لتبطل المتبوع لو أحدث هذا المأموم المتبوع أو ترك الصلاة لتبطل قدوة الصفوف التابعين له، لأنه لا يغتفر ذلك دواما دون الابتداء. قال البغوي: ثم شرط صحة ذلك ما إذا حصل بين المأموم والغمام. لا أنا عندي والإمام عندي للغمام ما هو تصحيح، والإمام محاذاة، كما إذا صلى الإمام على ضفة عالية وصلى المأموم على صحن صفة. لا بس ضفة عليه ما فيش ضفة زي الصفة بتاعت المسجد اللي جنبه. احنا عندنا صفة اللي هي ضفة عالية مش يعني الصفة يا شيخ. لا دي غير دي، هو بيتكلم على الصفة ده مكان مرتفع. ضفة دي ضفة نهر مثلا. طيب صفة عالية وصلى الإمام على صحن أو عكسه فلا بد من محاذاة بينهم، ولو كان يحاذي رأس الأسفل ولو بأن يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى. عندي ولو كان يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى. وقيل يشترط محاذاة الرأس للركبة ولو كان في البحر، يعني لو الإمام تحت والمأموم فوق، أو المأموم فوق والإمام تحت لا يتعدان. كل هذا لا يتعدى في الموقف، يعني لو الإمام تحت والمأموم فوق، المهم يبقاش المأموم متقدم الإمام وهو فوق. فاهمين ازاي متصورينها؟ يعني قاعد حروف مثلا مقدمه، او العكس، او الامام هو اللي فوق ويكونش الامام تحت بس متقدمه. لابد ان في جميع الاحيان يكون هو ايش خلف الامام. ولو كان في البحر الامام في سفينه والمأموم في اخرى وهم مكشوفتان، وصحيح انه يصح الاقتداء به اذا لم يزد ما بينهم على 300 اذرع، يعني ده في مقارب وده في قارب جنب بعض متوازيين، فهو بيصلي هنا وده في القارب على سطح واحد متساويين جنب بعض، ما لو ما فيش مسافه 300 ذراع تصح. كالصحراء قال المواد: وكذا لو كان أحدهما في سفينة والآخر على شط، وإن كانت المثقفتين فهما كالدارين، والسفينة فيها بيوت كالدار ذات البيوت والخيام كالبيوت. والله أعلم. يعني يا شرح نفسي أنا أردوها بفهمتهاش، ممكن أرجعكم فيها تاني. قولي قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.